والسلام على نبيه ومصطفاه آله وصحبه. إن الله تبارك وتعالى يخبرنا هو الخلاق العليم سبحانه وتعالى عن مبدأ هذا الأمر وخلقه للسماوات السبع وللأراضين السبع، فأخبر سبحانه وتعالى عن خلقهن بما سمعنا في آيات كتابه التي تليت عليهم. والذي يستفاد من خرج الله عز وجل عن خلقه السماوات والأرض فوائد كثيرة، أهمها من وجهة نظري حتى يعني يتسع المطار لذلك، أن هذه المخلوقات إنما خلقت بخدمة الإنسان، خلق الله كل شيء من أجلك. أرأيت قدرك عند الله؟ ولكن إذا كان الله خلق هذه الأشياء، خلق السماوات والأرض وما فيهن ومن فيهن من أجلك، فلماذا خلقنا الله؟ خلقنا الله من أجلك، من أجل عبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال بعض أهل العلم بمعنى يعبدون يعني يعرفون، وقال بعضهم ولعله الأظهر إما ليوحدوه، إما يستلزم طاعة أمره والبعد عن نهيه سبحانه وتعالى بالعباد، فعل الطاعات وترك المعاصي، فعل المكروهات وترك المحظورات. ولهذا أنت سيد هذا الكون لو أطعت الله عز وجل. شوف رب العالمين خلق كل هذه العوالم، السماوات والأرض والأجرام والأفلاك والكواكب، كل ده لك أنت، وما في السماوات وما في الأرض كله لك. قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وقال الله عز وجل: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. طيب، هل قمنا بهذا الذي أوجبه الله علينا وخلقنا من أجله؟ اسمع، شوف رب العالمين قبل يكلمك عن خلق السماوات والأرض إشارة إلى أنه خلق هذه المخلوقات لك، بناها بإيه؟ قل الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لقومك وللناس عامة أئنكم لتكفرون بالذي يا للموقف المخزي من بني آدم. فكل هذه المخلوقات لك وأنت سيد هذا الكون، وتقابل نعم الله بالكفران وتتنكر له وتجهل توحيده. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين فيا لبئس صنيع العبد لربه ويا نعم صنيع الله للعباد. خير العباد خير الله إلى العباد نازل وشر العباد إلى الله صالح. بئس ما قابلنا به نعم الله أن بدلناها كفرا، نسأل الله السلامة والعافية، وأن يعاملنا بفضله ما بعدل سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، خلق الأرض وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، وخلق السماوات في يوم وقدر فيها ما قدر في يومين. إذا خلق السماوات استغرق بما فيها وما فيها ستة أيام. طيب، ألم يكن الله قادرا أن يخلقهما بكلمة كن؟ بلى ربي قادر سبحانه وتعالى، وإنما خلقهما بعد السماوات والأرض بما فيهن ومن فيهن في هذه المدة ليعلمك التأني، أنه يلزمك أن تأخذ فرصتك وأن تأخذ وقتك الذي يلزم لقضاء أمورك وشؤونك، فضلا عن قضاء شؤون الناس وأمورهم. إن العجلة من الشيطان، وإن التؤدة من الله تبارك وتعالى. ولهذا لما علم اليهود ذلك قالوا انما خلق الله السماوات والارض في سته ايام، يعني كانهم شبهوه الخلق، ثم استراح في اليوم السابع. لعنه الله بما قال وما فعل، ولهذا رد الله عليهم: وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته، ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب، سبحانه وتعالى، يعني وما اصابنا من تعب. الفائده الثالثه أن الله عز وجل قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها، يعني انزلا على حكم شئتما أم أبيتما، بإرادتكما أم بدون إرادتكما. فقالتا أتينا طاهرين لا نراك بل نفعل ما أمرتنا به، واقض فينا أمرك ونحن طائعين بأمرك لا نخرج عن طاعتك طرفة عين. كل المخلوقات طيعة مطيعة لربها إلا الجن وعصاة الجن وعصاة بني آدم. فيعني ما أقبح رب بني آدم الفعل على ربهم، وما أحسن صنيع الله عز وجل بخلقه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.